كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. رب ليل سهرته ومع النجم أنتظر، يلهب الهجر مهجتي وهوى القلب يستعر. أرق القهر مضجعي والأماني تحتضر، لم أزل أرقب الدجى وأناديك يا قمر. كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. أنت رمز مقدس لست يا بدر من حجر، فيك طهر وعفة وتعال به غفر. فيك طهر وعفة وتعال به غفر، منبع النور والهدى أنت والشعر والغرر. يا لقلبي وشجوي، يا لدمع الذي هدر. كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. أغرق الجور حلمنا في بحار من الضجر، كيف نحيا بلا هوى والشذى الحلو يندثر. وقيود ثقيلة فمتى القيد ينكسر. سوف أبقى على الوفا دون يأس ولا عثر. كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. إنما الصبر مركبي وطريقي إلى الظفر، ورضا الله غايتي لست أشكك يا قدر. ورضا الله غايتي لست أشكك يا قدر، منبع النور والهدى أنت والشعر والغرر. وغدا ينجلي الأسى ثم ألقك يا قمر. كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. كيف ألقك يا قمر وأناجك في السحر، غيبتني غياهب كل أيامها غير. كيف ألقك يا قمر غياهب كل أيامها غير. يا قمر.